ਸੱਜੇ ਆ ਜੀ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه وبعد من حفظ البيت الأول عنده من أيضا سي عندك أحسنت جزاك الله خيرا قال والنهي وهو مثله بلا بدء والشرط بعدها يجوز النداء والنهي وهو مثله بلا بدء والشرط بعدها يجوز النداء من يقرأ عندك عندك عندك يا أخي أحسنت أخذنا تعريف التشبيه الدرس الأول فمن يعرف التشبيه إلحاقه أمر كامل بأمر ناقص لإلحاق أمر الناقص بأمر كامل للصفة المشتركة بينهما بأداة من أداة التشبيه والتشبيه يعني ماذا وذكر أنواع المشبه به أنه قد يكون عقلي قد يكون حسي وقد يكون خيالي وقد يكون مختلف مختلفان قال الشارح رحمه الله تعالى ثانيا أوجه الشبه قال الناظم ووجهه ما اشترك فيه وجه لا في حقيقتيه لا في حقيقتيهما وخارجا وصنف حسي وعقلي وذا واحد او في حكمه او لكذا يعني هنا يذكر انواع ماذا انواع وجه الشبه قال وجه الشبه هو الوصف الذي يشترك فيه المشبه المشبه به هذا احسن تعريف لوجه الشبه هو الوصف الذي يشترك فيه المشبه والمشبه به هذا أحسن تعريف بعيد عن ما يقوله المناطقة من التعريف المعقدة كما لو قلت زيد كالأسد لو أضاف في الشجاعة أو زيد في الأسد في القوة قال فوجه الشبه بينهما القوة أو الشجاعة قال وجه الشبه نوعان إما أن يكون داخلا في حقيقة المشبه في حقيقة المشبه والمشبه به ما معنى في حقيقة المشبه يعني من ضمن أجزاء تكوينه من ضمن أجزائه التكوينية مثلا أو وإما أن يكون خارجا عنهما يعني للازم أو كذا قال فالذي يدخل في حقيقة الطرفين نحو قولك هذا القلم كهذا القلم في جودة الحبر الآن ما هو الشبه جودة الحبر جودة الحبر ماذا يعني داخل في حقيقة القلم الأول وهي منه جزء منه وجودة الحبر داخلة في القلم الثاني وهي جزء منه هذا هو قال فلا يتصور قلم منهما إلا وفيه حبر إلا وفيه حبر أيضا جيد إلا وفيه حبر جيد لأنه قال فيه جودتي قال والذي يخرج عن حقيقة الطرفين نحو قولك زيد كالأسد فلو فقد الأسد الشجاعة أسد لم يكن شجاعا وذات مرة أحد الملوك ممن كان يربي الأسود كان لديه كبش كبير وهذا الكبش تعلم النطح وهو صغير، ويعني ذات مرة يعني كر على الأسد حتى أن الأسد هرب، لأن الأسد أليف في البيت، أما كان من الخليفة إلا أن قال يعني أمر بقتل الأسد. قال لماذا يعني غير فطرته وغير كذا وأصبح الكبش ينطحه وهو يفر؟ قال فالأسد ماذا؟ قال والذي يخرج عن حق الطرفين نحو قوله زيد كالأسد، فلو فقد الأسد الشجاعة لم يخرج عن كونه ماذا؟ أسدا، هو ما زال أسد. هذا قال ثم المشبه قد يكون حسيا أو معنويا كما سبق بيانه في المشبه والمشبه به، حسيا أو معنويا. قال وقد يكون المشبه واحدا كما في قوله زيد كالأسد، أي في وصف الشجاعة وهو وجه واحد. قال وقد يكون المشبه في حكم واحد كتشبيهنا الرجل في علو شرفه وحسن طلعته بالبدر أو بالشمس. يعني وجه الشبه في حكم واحد، يعني العلو، أما إما العلو إما حسن الطلعة شيء واحد. قال ونحو قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم حملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فوجه الشبه بينهما مركب من حرمان الانتفاع بالعلم مع تحمل المشقة. هنا أتى بالتشبيه ماذا يا إخوة؟ على وجه وجه الشبه. وفي المثال الأول ماذا ذكر؟ ذكر لفظ عام يدل على هذا، قال الضلال. قال وجه الشبه بينهما الضلال. على كل حرمان العلم، حرمان الانتفاع بالعلم مع تحمل المشقة في معالجته ومعاناته أيضا جزء من الضلال، جزء من الضلال. فذاك تفسير عام وهذا تفسير خاص. قال وهذا النصان معنويان ووجه الشبه بينهما مركب منهما تركيبا اعتباريا، تركيبا اعتباريا. قال ولا نقول أن التوراة مشبهة بالأسفار واليهود مشبهون بالحمير، وإنما ننظر للصورة المركبة فيكون وجه الشبه في هذه الحالة في حكم واحد. يعني إذا كان بارك الله فيكم وجه الشبه هذا حاله، ووجه الشبه إذا كان صورة منتزعة من عدة صور، صورة منتزعة من عدة صور، هذا يعني يسمونه ماذا؟ تشبيه التمثيل. تشبيه التمثيل لماذا؟ لأن وجه الشبه ليس منتزع من جهة واحدة، وإنما صورة الشبه متعدد. يعني يقول يعني مثلا إيش؟ يعني مثلا إنسان مثلا يقول يعني انتشار النجوم الحمراء في السماء المتلألئة يعني كالبساط الأزرق الذي ماذا صبت عليه دنانير الذهب الأصفر. هنا وجه الشبه ما هو؟ وجه الشبه يعني السماء زرقاء بنجومها والبساط الأزرق الذي عليه دنانير فضة. يعني وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد، يعني فهي عبارة عن ماذا؟ عن وجود يعني شيء عام أزرق وفيه ماذا؟ وفيه لمعان، سواء في الكساء الذي عليه الدنانير أو في السماء الذي عليه النجوم. إذا كان وجه الشبه منتزع من متعدد هذا يسمونه تشبيه التمثيل. قال وقد يكون وجه الشبه متعددا، متعددا منفردا وليس واحدا منتزعا من متعدد، لا يكون متعدد هو في نفسه، المشبه واحد، المشبه به واحد، لكن أوجه المشابهة عديدة، كما لو قلت زيد كعمر في الحلم والكرم والطول. الآن المشبه واحد والمشبه به واحد، لكن أوجه الشبه الحلم والكرم والطول ثلاثة. قال فكل من الحلم والكرم والطول يصلح أن يكون وحده وجه شبه. إذن وجه شبه متعدد، وجه شبه غير متعدد، وجه شبه في حكم الواحد، وجه شبه حسي، وجه شبه معنوي، وجه شبه داخل في حقيقة المشبه، ووجه شبه خارجا عن حقيقة المشبه والمشبه به. هذه خلاصته. إن شاء الله. إلى هنا، جزاكم الله خيرا.